والذي يسرنا أن نعرض رسائلكم واستفساراتكم على فضيلته ليتولى الرد عليها. هذه رسالة من السائل عبد اللطيف رسلان من المدينة المنورة، يقول: سمعت في أحد البرامج الدينية التي تتحدث عن الربا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض جر نفعا فهو ربا، وكرر هذا القول على أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحسب ما أعرفه من اطلاعي على بعض الكتب وبخاصة كتاب التاج الجامع لكتب السنة الصحيحة، لم أرى هذا النص مسندا للنبي عليه السلام، وكل ما أعرفه أنه قاعدة فقهية، فأرجو التكرم بإفادتي عن المرجع وراوي هذا الحديث. الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث ضعيف في عزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه صحيح، وذلك لأن القرض إنما يقصد به الإرفاق ودفع حاجة المقترض، فإذا تعدى إلى أن يشتمل على منفعة للمقرض مشروطة أو متواطئ عليها فإنه يخرج عن موضوعه الذي من أجله شرع. وإلا ففي الحقيقة لولا أنه من أجل الإرفاق لكان يحرم أن تعطي شخصا درهما ثم يعطيك بعد مدة عوضه درهما آخر، لأن هذا في الحقيقة ربا نسيئة، إذ هو مبادلة نقد بنقد مع تأخير القبض. لكن لما تضمن الإرفاق والإحسان ودفع الحاجة أبيح لهذا الغرض، فإذا جر منفعة إلى المقرض خرج عن موضوعه الذي من أجله أبيح. وعلى هذا فكل منفعة يكتسبها المقرض من هذا القرض فإنه إذا كان ذلك باشتراط أو مواطأة يكون محرما عليه هذا الأمر. وكذلك أيضا لو أن المقرض صار يأخذ بدون اشتراط ويقبل الهدية من هذا الرجل المقترض، فإن أهل العلم يقولون إن كان من عادته أن يهدي إليه فليقبل، وإن لم يكن من عادته أن يهدي إليه وإنما أهدى إليه من أجل القرض فإنه لا يجوز له قبول هذه الهدية إلا أن ينوي مكافأته عليها أو احتساب ذلك من دينه. بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل أبو المهند يونس من العراق محافظة نينوى، يقول: لي والد يعيش معي في البيت ومع أطفالي وزوجتي، وأنا غير موجود في البيت بسبب واجباتي الوظيفية خارج محافظتي، وأرجع إلى البيت كل شهر أو كل 20 يوما مدة أسبوع تقريبا، وكلما رجعت إلى بيتي وجدت أنه قد سبب لي مشاكل مع زوجتي وأطفالي، فهو يعتدي عليهم بالضرب والشتم غالبا بدون سبب، وقد نصحته بالكف عن هذه الأعمال التي لا يرضى بها الدين الإسلامي، ولكنه لا يأخذ بكلامي، فهو متعصب كثيرا ولا يؤدي واجباته الدينية حسب الأصول، مع العلم أنه شيخ في 65 من العمر وصحته جيدة، وقد بدأت زوجتي تشكو منه كثيرا، وحتى أطفالي لا يريدون رؤيته بسبب القسوة والمعاملة الغير إنسانية التي يعاملهم بها، فهل أترك الزوجة والأربعة أطفال وأختار والدي، أم أترك الوالد وأعيش مع أطفالي وزوجتي فلم أعد أستطيع الجمع بين الأمرين؟ نعم، نحن نجيب على هذا السؤال من ناحيتين. الناحية الأولى بالنسبة للأب، فإننا ننصحه عن هذا العمل الذي نسب إليه إذا صح، ونقول له: اتق الله تعالى في نفسك وفي ابنك وفي أحفادك وفي زوجة ابنك، فإنك مسؤول عن كل عمل ينتج من تصرفك. أما الناحية الثانية فهو من ناحية هذا الابن الذي ابتلي بهذه المحنة، ونقول له إذا لم يكن الصبر ممكنا على هذه الحال فإنه لا حرج عليه أن ينفرد بزوجته وأولاده في مكان، ولكنه لا يقطع الصلة بينه وبين أبيه. وإذا كانت حاله تحتمل أو تتحمل أن يجعل عند أبيه رجلا يخدمه فهذا حسن وجيد، إنما لا يجعل زوجته وأبناءه فريسة لهذه المشكلة، بل يجمع بين ذلك أي بين إحسان العيش لأولاده مع مراعاة والده. نعم. هذه رسالة من السائلة نون عين من الرياض، تقول: توفيت والدتنا قبل مدة، وقبل وفاتها بأربعة أيام لم تستطع أثناءها أداء الصلاة في ذلك الوقت، وذلك لعدم مقدرتها على الحركة ولعدم مقدرتها على الوضوء ولتواجدها في المستشفى أيضا، ولن يسمح لنا بأن نحضر لها صعيدا طيبا لكي تتيمم به، وسؤالنا: هل تقضى الصلاة عنها أم تلزمنا كفارة لذلك؟ الصلاة لا تقضى عن المريض إذا مات، ولكني أقول لهذه السائلة ولكل مستمع إلى هذا البرنامج، أقول إن هذه المشكلة تواجه كثيرا من المرضى، تجده يكون متعبا من مرضه ولا يجد ماء يتوضأ به ولا يجد ترابا يتيمم به، وربما تكون ثيابه ملوثة بالنجاسة، فيفتي نفسه في أهل الحال أنه لا يصلي وأنه بعد أن يبرأ يصلي، وهذا خطأ عظيم. والواجب عليه على المريض أن يصلي بحسب حاله، بوضوء إن أمكن، فإن لم يمكن فبتيمم، فإن لم يمكن فإنه يصلي ولو بغير تيمم، ثم يصلي وثيابه طاهرة، فإن لم يمكن صلى بها ولو كانت نجسة. وكذلك بالنسبة للفراش، إذا كان طاهرا فإن لم يمكن تطهيره ولا إزالته وأبداله بغيره ولا وضع ثوب صفيق عليه فإنه يصلي عليه ولو كان نجسا. وكذلك بالنسبة لاستقبال القبلة، يصلي مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى بحسب حاله. والمهم أن الصلاة لا تسقط ما دام العقل ثابتا، فيفعل ما يمكنه حتى لو فرض أنه لا يستطيع الحركة لا برأسه ولا بعينه، فإنه يصلي بقلبه. وأما الصلاة بالإصبع كما يفهمه العامة فهذا لا أصل له، فإن بعض العوام يصلي بإصبعه، وهذا ليس له أصل لا من السنة ولا من كلام أهل العلم. فالمهم أنه يجب على المريض أن يصلي بحسب حاله، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. بالنسبة للتيمم، هل يلزم أن يكون على صعيد طيب أو يمكن في الجدار أو في الفراش أو؟ نعم، الجدار من الصعيد الطيب. نعم. فإذا كان الجدار مبنيا من الصعيد، سواء كان حجرا أو كان مدرا يعني لبنا من الطين، فإنه يجوز التيمم عليه. أما إذا كان الجدار مكسوا بالأخشاب أو بالبوية، فهذا إن كان عليه تراب غبار فإنه يتيمم به ولا حرج، ويكون كالذي يتيمم على الأرض، لأن التراب من مادة الأرض. أما إذا لم يكن عليه تراب فإنه ليس من الصعيد في شيء، إذا كان عليه بوية فقط ولا فيها تراب فإنه ليس من الصعيد. بالنسبة للفرش، نقول إن كان فيها غبار

فعليكم أن تتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن تتصدقوا بها لصاحبها، ونسأل الله لنا ولكم المغفرة. جزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة الكرام، عرضنا رسائلكم في حلقتنا اليوم على الشيخ محمد بن صالح العثيمين